اقرأوا فاتحة إلى أم البنين بارك الله فيك. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين. السلام عليك يا أمين الله في أرضه وحجته على عباده، السلام عليك يا أمير المؤمنين، صلى الله عليك يا أبا الحسن والحسين، صلى الله عليك يا أول القوم إسلاما دمهم إيمانا. أما النبي فقد قضى وبقلبه من قومه قبسات وجد مكمن، والبضعة الزهراء ماتت بعدما ألقت بضرب سياطهم للمحسن، والمرتضى أردوه في محرابه بيمين أشقى العالمين وألعني، وبشربة السم النقيع عداوة من كف جعدة قد قضى الحسن السني، وإليك عني لا تقل حدث بما لاقى الحسين فرزقه قد شفني. ديار علي ديار علي والحسين وجعفر وحمزة والسجاد ذي الثفنات، قفا يا قفا نسأل الدار التي خف أهلها متى عهدها بالصوم والصلوات، قبور بكوفان وأخرى يا بطيبة وأخرى بفخ النالى صلواتي، قبور بجنب النهر من أرض كربلاء معرسهم فيها بشط فراتي، فيا وارثي علم النبي وآله عليكم سلام دائم نفحاتي. سأبكيهم ما حج لله راكب وما ناح قمري على الشجرات، وما طلعت شمس وحان غروبها، وبالليل أبكيهم وبالغدوات، وإني لمولاهم وقال عدوهم، وإني لمحزون بطول حياتي. شلها الوادم عليكم يشراف العرب يمجاد، خلوكم شتت بالبر ومنكم كل قبر ببلاد، وصى المصطفى بيكم وهم سووا عكس ما راد، ياهو الما قضى بالسم وكبدا مرد وتخذم، وحتى الطفل ما يسلى يم، والعريس من عدكم بدم النحر يتحنى، هضمتكم يا هل هالبيت من عدها يشيب الرعاياس، خلت شتل هذا نقول عاد وجرت عند الناس، لكن الجثث بالخيل هايب يا شرع تنداس، والنسوايان يسبوها وعليه الزلي رجبوها. بسم الله الرحمن الرحيم. وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. يا سبحان الله، هذه الآيات العجيبة أحبتي ترينا الطريق واضحا أمامنا، حتى لا يكون للناس على الله حجة. قضايا نحن نتأملها ونستقبلها بعقولنا وقلوبنا، مع هذا كله تحتاج إلى مزيد من التركيز وتسليط الضوء والتأمل حتى نعرفها على حقيقتها. هذه الليلة ليلة ضرب فيها علي أمير المؤمنين سلام الله عليه، في محرابه في مسجد الكوفة قبيل صلاة الفجر. كان يريد أن يقوم لصلاة الفجر، كان يصلي النافلة، فتلقى ضربة من شقي لعين من ابن ملجم المرادي. هذه الضربة الليلة وصلت إلى موضع سجود إمامكم سلام الله عليه، مد يده من التراب، حمل تراب وضع على رأسه، قال فزت ورب الكعبة. تأملوا أحبتي، نحن أحيانا نقرأ المصيبة لكن المفهوم الذي نريده ممكن نغفل عنه. الضربة لما وقعت على رأس أمير المؤمنين الكون كله تغير، كل الكون تغير، العرش اهتز، هبت ريح سوداء مظلمة تصكصكت أبواب جامع الكوفة المسجد، بين السماء والأرض منادي ينادي، تهدمت والله أركان الهدى. حذيفة رجل من أصحاب الإمام يقول أنا الليلة، هذا مدخل الحديث اسمعه جيدا حتى أعرف شنو راح أحكي، يقول أنا الليلة نائم على السطح مع زوجتي نائمة وبناتي وأولادي، فأسمع زوجتي ها توقظني، لكن قلبها مكسور، توقظني وقلبها منكسر، أتصيح حذيفة حذيفة. قلت ما عندك؟ قالت حذيفة استيقظ أنا أسمع منادي من السماء يقول قتل علي المرتضى. حذيفة يقول قلت لها فضل الله فاك، من يجرع على سيدي ومولاي أمير المؤمنين؟ هذا أبو الأرامل والأيتام، هذا نور الله في الأرض، إمام المتقين، سيد البلغاء والمتكلمين، أسد الله الغالب، سيف الله، صاحب ذو الفقار، من يوصل إلى؟ نامي نامي. يقول قلت لها هذا الكلام، سكتت لحظات، مرة ثانية صارت تناديني ودموعها تجري، تقول حذيفة قم من مكانك، حذيفة أنا أسمع النداء مرة ثانية، أنصت. يقول أنا أصغيت وإذا المنادي ينادي، تهدمت والله، وصوت يقول ما سامعي أول مرة نسمع هذا الصوت، تهدمت والله أركان الهدى، قتل علي المرتضى، قتله أشقى الأشقياء. يقول انا قمت من مكاني واجيت اركض للمسجد، بالطريق شفت ابن ملجم هذا المرادي حاير بالساحة يدور كأنه أغلقت الأبواب في وجهه. قلت له ويلك، أنت سمعت الذي أنا سمعته؟ قال ما سمعت. قلت أنا سمعت منادي يقول قتل علي المرتضى. قال وما علينا، قتل أو ما قتل؟ هذا إمامنا، أنت ما عليك يا خبيث، لعلك أنت قاتله. يقول أراد أن يقول لا، قال نعم هجمت عليه، هجمت عليه وضربته على ساقه بصفحة السيف ووقع، وصحت صيحة كبيرة، الناس اجتمعت في المنطقة، حملنا ابن ملجم واجينا وين؟ للمسجد. تشوف هذا حديث جديد عليك تسمعه بهالطريقة. شوف شوف، يقول اجينا في المسجد وين؟ رأينا الكوفة عن بكرة أبيها. شلون أنتوا الآن طالعين؟ الله يطول أعماركم أحبابي، أشو جايين كل ليلة تحضرون، لكن الليلة حضور مميز، الحريم النساء جايات، كل واحدة جاية للسيدة زينب تريد تسألها عن أبوها الليلة. شايف بناتك، الله يحفظك حبيبي، اذا تتأخر انت بالطريق شوية تتأخر، ما الذي يحصل؟ شوف ذول البنات يوقفون بالطريق، يقفون على الباب، على الباب يوقفون يطلعون يشوفون ابوهم اجا ولا ما اجا. ها حذيفة يقول وصلنا واذا كل شيء امامنا، الامام ينوء برقبته في المحراب، يقول له للحسن، يقول له ابني حسن صلي انت بالناس. يا الله، يقول له عيوني انت صلي انت صلي. الحسن والحسين يعدلون اباهم هكذا، بابا يمكن تصلي هاي اخر صلاة نصليها وراك، شافوا لا ما يقدر يصلي، الضربة واصلة الى موضع سجوده، دموعه يبكي على ولديه كذا ودماؤه تجري. ها من يصلي؟ لا الامام الحسن يصلي، يصلي بالناس. شلون هذه صارت حبيبي؟ كيف هذا الذي حصل الليلة في غفلة؟ الكون كله متحفز وحق علي بن ابي طالب، الان انت تبكي وحق علي بن ابي طالب، الى فوق العرش الملائكة تضج وتبكي، الانبياء تبكي هذه الليلة، رسول الله يبكي، كل الملأ يبكي الليلة. اللي انضرب مو واحد عادي حبيبي، اللي ما يعرفوه ما علينا بهم، نحن نعرف امامنا امير المؤمنين من خلال القرآن. شوفوا القرآن ماذا يقول عن الامام، ها يقول انا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا، هذه نصف الآية اتركها لان فيها مجال اخر، يقول وكل شيء، بالله عليك تأمل، يقول وكل شيء احصيناه في امام مبين. لما يقول وكل شيء، هل يبقى شيء ما موجود تحت الكلمة؟ الله يقول لك وكل شيء، يعني تأمل، ليس هناك شيء خارج عن هذه الجملة، يقول وكل شيء احصيناه في امام مبين. عالم الغيب والشهادة والملكوت والعرش واللوح والقلم والكرسي والسماوات، كل شيء خلقه الله، يقول انا جعلته في الامام علي بن ابي طالب سلام الله عليه. لان المسألة واضحة، الله يخاطب المصطفى صلى الله عليه وآله، يقول ونزلنا عليك الكتاب، القرآن، شنو؟ تبيانا لكل شيء. شباب انتم مثقفون انتبه، ضم هذه الآية لهذه الآية حتى تأخذ نتيجة، حتى يكون سلاحك الفكري قوي أمام هذه التيارات والانحرافات العقائدية أو العقدية اللي موجودة. لاحظوها جيدا. الله يقول ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. طيب فمن وصي النبي؟ أمير المؤمنين علي. يقول وكل شيء، هذا الذي في القرآن تبيان لكل شيء، يقول وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. أحصيناه، أنت عربي تفهم اللغة العربية، يقول أحصيناه، بعد ذلك قال في إمام مبين، يعني إمام يبين كل شيء في الوجود. وكل شيء، أعيد لك الآية، هذه الآية عميقة، أنت اقرؤوها، رقمها 12 في سورة ياسين، اقرؤوها وتأملوها، بس تأملوها، رجال نساء. الله تبارك وتعالى يقول وكل شيء، الآن كل شيء، وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه، كل شيء، وكل شيء أحصيناه، يعني موجود. علم الغيب كله يدخل بكل شيء ولا ما يدخل بكل شيء؟ علم الغيب، ها، علم الشهادة، العلم، النور، الرحمة، المعرفة، كل شيء في الوجود أحصيناه، جعلناه في إمام مبين. مبين يعني يبين كل شيء اللي موجود عنده. تسمع حبيبي، هذا معنى مبين، يبين يعني يظهر. فلذلك كل شيء خلقه الله يظهر ذلك الشيء ويظهره الله على الإمام سلام الله عليه. فأنت تشوف الحق والحقيقة من خلال الإمام. هذه الصلاة نصليها هي شيء، الصلاة شيء، لكن الصلاة عظمتها لما تجد الإمام يصلي أمامك. شوف عظمة الصلاة تطلع. نحن عندنا الكلمات والأشياء لها مجالات، سطح، حد لها تصل إلى الكمال. هذه النواة عظمتها عندما تطلع الشجرة، تظهر الشجرة من النواة. النطفة عظمتها عندما يتخلق الجنين ويولد من بطن أمه، والله أخرجكم من بطون أمهاتكم. الإنسان عظمته عندما يكتمل عقله في سن 40. شوف الكمال والتمام هنا، لاحظوه. الآن خذ كلمة عطش، كل واحد يعطش لكن يشرب ماء، أنت في الليل تشرب ماء، تعطش تشرب ماء، لكن في النهار وأنت صائم عندما يؤذن الأذان ويحين وقت الإفطار تعرف كم هي عظيمة شربة الماء، تعرف قيمتها، تعرف قيمتها. أنت جائع وصائم تعلم كم هي عظيمة هذه الخبزة، هذه كسرة الخبز، اللقمة اللي تأكلها، عظمتها باحترامك إلها، بتقديسك إلها، بشكر هذه النعمة تعلم أنه هذه عظيمة. الدعاء، أين يكون الدعاء؟ شوف تلاحظ كلمة الدعاء وين؟ سبحانك إني كنت من الظالمين، هذا دعاء، أنا أقوله وأنت تقوله وكل الناس يقولونه، لكن هناك سطح وهناك حد ومجال لكلمة هذا الدعاء وكلمة هذه المقطوعة من الدعاء، سبحانك إني كنت من الظالمين. إذا تصغي بسمعك تسمع واحد في البحار السبعة، في ظلمة البحر وظلمة الليل وظلمة بطن الحوت، يبكي ويذكر محمد وأهل بيته ويقول سبحانك إني كنت من الظالمين. الآن هذه الآية نقرأها نحن، لكن نوصل بالقراءة الى المستوى الذي وصل اليه يونس بن متى في بطن الحوت؟ نوصل الها؟ ما نوصل. اذا في مستوى اعلى، لازم تبحث عن المستوى حتى توصل، حتى تصل الى الكمال. اما يجيب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء، كل ليلة نقرأها، هذه كل ليلة تقرؤوها انتم احبابي، لكنها ما وصلت الى كمالها في يوم واحد. هذه الآية تصل الى كمالها عندما يقرأها ابن فاطمة بين الركن والمقام صاحب العصر والزمان، يقرأها: أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، فيقول له جبرائيل: أنت المضطر وأجيبت دعوتك. شوف المسائل كيف أحبابي، وين تصل المسائل. تجي أنت إلى أمير المؤمنين سلام الله عليه، تلاحظ الآن، خذ أمامك السلطة والمال والحرب والجوع، هذه تظهر حقيقة الإنسان. واحد جائع يمكن أخلاقه تتغير، واحد في الحرب يمكن الحرب تملي عليه أن يغير طريقته في الحياة، يظلم، يهضم الناس، يجرح مشاعرهم. شوف واحد عنده أموال، إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. واحد عنده سلطة، جاء الكرسي وإجت الحكومة وجاءته السلطة، صار يظلم، يخضمون مال الله خضم الإبل نبتة الربيع. لكن شوف هذه الأربعة لاحظها عند علي بن أبي طالب أمير المؤمنين. المال عنده، ينظر إليه يقول: يا صفراء الذهب، يا بيضاء الفضة، غري غيري، صحيح. السلطة يقول: إن نعلي هذه أفضل من خلافتكم يا ابن عباس، إلا أن أقيم حقا أو أدفع باطلا. الوالي بالبصرة يعمل مأدبة في مناسبة يدعو إليها التجار، هؤلاء المجتمع الخاص، الأغنياء الأثرياء. أمير المؤمنين بالكوفة بعث رسالة للوالي في البصرة، ابن حنيف، عثمان بن حنيف، رجل طيب. لكن شوف الإمام يقول له: يا ابن حنيف، هذه المأدبة ما فيها فقراء، انت ما دعوت الناس، بس دعوت الشخصية. اول دخول الإمام الآن، هذه اول شهر شهرين من حكومته، وإلا الإمام ما ترك فقير عند أبد، سبحان الله. أما بعد: يا ابن حنيف، فلقد بلغني أن رجلا من فتية أهل البصرة قد دعاك إلى مأدبة فأسرعت إليها، تستطاب لك الألوان وتنقل إليك الجفان، القدور، الأطباق، وما ظننت أنك تجيب إلى طعام قوم عائلهم مجفو وغنيهم مدعو. أنت دعوت الأغنياء فقط، فأين أصحاب العوائل؟ أين الفقراء؟ أين المساكين؟ لماذا تركتهم؟ بعدين يقول له: أما بعد، ولو شئت أنا، يقول الإمام أمير المؤمنين، ولو شئت لاهتديت الطريق إلى مصفى هذا العسل، ولباب هذا القمح، ونسائج هذا القز. يقول هذا، ما يقول ذلك، لأن ذلك للبعيد. يقول لك: العسل موجود عندي أنا، لكن ما أكل عسل، إنما أنا أطعم اليتامى العسل، أخذ اليتامى خليهم على حجري وأطعمهم العسل وأقبلهم وأبوسهم. لو شئت لاهتديت الطريق إلى مصفى هذا العسل، ولباب هذا القمح، ونسائج هذا القز، ولكن هيهات أن يغلبني هواي. هذا علي، هيهات أن يغلبني هواي أو يقودني جشعي إلى تخير الأطعمة، ولعل بالحجاز أو اليمامة من لا طمع له بالقرص ولا عهد له بالشبع. أأبيت مبطانا وحولي بطون غرثى وأكباد حرة؟ هذا أبو العيال لما ينظر الى اطفاله نائمين بلا عشاء كبده حرة تشتعل نار للصبح من الحسرات، يقول أأبيت مبطانا وحولي بطون غرثى وأكباد حرة، أو أكون كما قال القائل وحسبك داء أن تبيت ببطنة وحولك أكباد تحن إلى القد. ها شوف هكذا، شوف النظرة، النظرة لا أكثر من ذلك. ثلاثة أيام هو صائم مع الزهراء روحي فداها والحسن والحسين روحي فداهما جميعا وفضة، ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، إنما نطعمكم لوجه الله، لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. فجاء بعض المفسرين حاول يصرف هذه الآية، يصرفها عن بيت علي وفاطمة، يصرفها، قال هذه السورة مكية، وهو غفل لأن السورة تقول ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. الأسير بالمدينة، بمكة المسلمين ما عندهم أسرى، لما صاروا في المدينة وصارت حرب بينهم وبين الكفار صار عندهم أسرى، فالله لما يذكر الأسير يعني يقول مدنية ونزلت في بيت علي وفاطمة. هذا المعنى لاحظوه أحبتي، الحرب تغير الإنسان. لكن شوف علي بن أبي طالب سلام الله عليه في ثلاثة مواقف المبادئ كان ملتزم بها، لأنه هو صاحب المبدأ، هو صاحب الحق. في يوم الخندق يبرز علي أمير المؤمنين، ورسول الله يقول برز الإيمان كله إلى الشرك، أنت مع أمير المؤمنين جالس، الآن جالسين وين احنا؟ كل احنا الآن جالسين، كل احنا رجال ونساء مسجد الكوفة، وريد نحمل إمامنا أمير المؤمنين وناخذه للبيت. أنا وياكم جاي، لاحظ خطوة خطوة، بس اسمعها جيدا حتى تعرف اللي انت تريد تتشرف اليوم بحمله، تحمله وياك وتروح الى بيته، والسيدة زينب تنظر على بعد منك تعاين تشوف من ذولا اللي جايين حاملي الامام الحسن والحسين، اجت امامي، لازم اقرا لك اياها الليلة قراءة خاصة، شكل خاص الليلة. واذا امير المؤمنين يقول بني حسن حسين عباس محمد انزلوني، نزلوني، ليش بابا؟ خلينا شايليك بعيوننا على قلوبنا، ليش ننزلك وانت هالضربة هاي براسك الان ودمك يجري؟ قال ولدي اختكم زينب واقفة بباب الدار، اختكم زينب واقفة بالباب وتعاين تنظر، انا ما اريد قلبها يلتشم ينجرح. لذلك صدت، اعود للكلام، اسمع بس اريدك انت هالشكل تتحرك، بارك الله فيك، وخلي وين ايضا فكرك بالكوفة عند امير المؤمنين هالليلة. صديت وناديت يا المجبلين هالشايلين وياكم منين؟ ها الك هذا صديت، وخلي فكرك انت وانت يا الجالسة هنا معي، خلي فكرك على زينب شلون تلقت ابوها هالليلة. صديت وناديت يا المجبلين هالشايلين وياكم منين؟ انا اسمع هضل وصياح صابين، اخاف انشت العود يا طيبين، لما نسمع الحسين وحسين صاحوا يا زينب زيد الونين، زيد الونين، ابونا انضرب والراس نصين. من سمعت الصيحة يوم كلثوم صاحت يا اخويا يا حسن قوم. قام الحسن مسرع من النوم للمسجد تعناه مهضوم، شاف طريح وراسه مجسوم شاف طريح وراسه مجسوم وثيابه كلهم خض ودموم. الله اكبر. وين راح؟ في الخندق. يقول برز الايمان كله الى الشرك كله، وضرب عمرو بن عبد ود لكن تركه ما اخذ سلبه. لماذا؟ قال انه كان كبير قوما وما احببت ان اهتك حرمته. شوف القضية. في الحرب ايضا معاوية يمنع الماء عن علي امير المؤمنين في صفين، الامام يأخذ الماء ويفتح المعاوية. قالوا هو منعنا من الماء، انت منع من الماء. قال لا، انا علي. يختلف الامر احبائي. لذلك المسألة لاحظوها، وكل شيء والله امامي ابواب بحث علمي امامكم هالليالي القادمة كلها نتناولها. وكل شيء احصيناه في امام مبين، يعني الامام سيبين كل شيء للعالم، كل شيء، كل علم، كل معرفة، كلها تظهر. لذلك كان في ايامه الاخيرة يقول سلوني قبل ان تفقدوني وخففوا سؤالكم لمصيبة امامكم. هذه الليلة كأنما السيدة زينب سلام الله عليها، الليلة ليلة زينب، امير المؤمنين يتناول طعام الافطار، ليلة عند الحسن وليلة عند الحسين وليلة عند الحوراء زينب، الليلة عند السيدة زينب. تقول قدمت له طبق فيه قرصان من خبز الشعير وقصعة فيها لبن وملح جريش. لما فرغ من صلاته قال لي بني زينب تقدمي لي إدامين في طبق واحد. هذا خاص له، ألا وإنكم لا تقدرون على ذلك، ولكن أعينوني بورع واجتهاد وعفة وسداد. تقول أنا حملت اللبن أفطر، قام جدد الوضوء، طلع بصحن الدهر. شوف هذا اللي ما يخشى من شيء، إذا يسمع الجبال تسمع باسم علي بن أبي طالب تهتز. لكن شوف الحالة، الليلة خرج في صحن الدار صار يتطلع الى السماء. شنو معنى يتطلع الى السماء؟ لازم تقرأ القرآن وشوف ابراهيم الخليل لما ينظر، فنظر نظرة في النجوم فقال اني سقيم. نظرة امير المؤمنين تختلف، هاي نظرة علمية، يشوف العرش، يشوف عالم الملكوت امامه. شوف المسألة وين. ثم يقول هي الليلة التي وعدني فيها حبيبي رسول الله. يحكي مع ام كلثوم مع زينب، يقول لها بني اني اراني قلما اصحبكم، يعني بعد ايام انا وياكم. تقول ابتاه تقول هذا الكلام؟ قال نعم يا ابنتي رأيت حبيبي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يمسح الغبار عن رأسي ويقول لي يا علي لقد قضيت ما عليك. يعني معناه أنا مرتحل، أنا مسافر، أنا مودعكم. يقول لها الزينب روحي فداها. لذلك زينب هالشكل حالتها حالة الليلة، روحي فداها روحي فداها. تقول خرج يريد يروح للمسجد، الان في العادة ينتظر كل ليلة الحسن والحسين، هذه الليلة لا. شوف لحفظ الحسن والحسين، لان الحسن والحسين لو خرج هذه الليلة لكان عليهم خطر، وابن ملجم الله يلعنه والخوارج معه في المسجد فخرج توسط الدار واذا اوز طيور اهدي للحسن والحسين هذا الطير. لما رأينا امير المؤمنين تصايحنا في وجهه فقال صوائح تتبعها نوائح. السيدة زينب تقول اتتطير؟ لم تقل له لا تتطير لان لا ناهية. والسيدة زينب ما تنهى اباها، هذا امام معصوم مفترض الطاعة، ما عنده خطأ في حياته، لكن سؤال حتى يوصل الكلام ان احنا اتتطير يا ابه؟ قال لا يا ابنتي، ليس منا من يتطير او يتطير به، انما هي علامات يأخذ بعضها بالبعض الاخر. فجاء الى الباب عالجه حتى يفتحه، انحل مئزره، صار يشد المئزر ويقول اشدد حيازيمك للموت، فان الموت لاقيك ولا تجزع من الموت، اذا حل بواديك كما اضحكك الدهر كذاك الدهر يبكيك. خرج من الدار زينب، جاءت الى الامام الحسن ايقظته، قالت اخي ابا محمد انا سمعت من والدي امير المؤمنين كيت وكيت، وخرج. فجاء الامام الحسن وراءه، ها ادركه في وسط الطريق الامام، قال من ولدي حسن؟ قال فداك الحسن يا ابا، ما الذي اخرجك في هذا الوقت؟ قال بني حسن لقد رأيت رؤيا، وهذه الرؤيا رأيت كأنما جبرائيل هبط على جبل أبي قبيس وأخذ منه حجرين وجاء على الكعبة وضرب أحدهما بالآخر، صار رميما ذره في الهواء، فلم يبق بيت بمكة ولا المدينة ولا الكوفة ولا في بلد من بلاد الإسلام إلا دخله من ذلك الرماد شيئا. قال أبا وما تأويل ذلك؟ قال إن صدقت رؤياي وهي صادقة فإن أباك مقتول يا ولدي. صار يقبله. قال أبا أنا أطلع وياك للصلاة؟ قال يا بني بحقي عليك عد إلى نومك لئلا يتنغص عليك نومك. رجع الإمام الحسن، بينما هو جالس مع أخته زينب والإمام الحسين أبوهم، قال لا تخرج الآن إلى المسجد. الإمام اجى إلى المنارة إلى المأذنة، أذن لم يبق بيت في الكوفة إلا ودخله صوت علي بن أبي طالب كأنما يقول لهم هذا آخر أذان تسمعونه مني، الأذان الأخير سوف تسمعونه في ساحة المحشر، وأذن مؤذن بينهم اللعنة الله على الظالمين. ذلك المؤذن هو علي بن أبي طالب أمير المؤمنين. فجاء ودخل المسجد. احنا قرينا هذه المصيبة، لاحظوها احبتي، انا حقيقة مهجتي ما تساعدني ابين لك هالوقائع بدقة، لكن لا بأس اشير اليها هذه الاشارة، لان عارف والله والله دائما الحوائج الكبرى تقضى في هذه الليلة. اللي قلبه مكسور هالليلة الله يجبرك، اللي عنده حاجة ودعاء الليلة الله يقضيه. هذه الليلة مصيبة امامكم. جاء الى المحراب وقف يصلي، جاء اللعين ابن ملجم المرادي وقف وراء الاسطوانة ومعه شبيب ابن بجرى وجماعة من الخوارج لعنهم الله توافقوا على قتل امير المؤمنين. الله اكبر. بدأ الإمام بصلاته. الإمام عندما يصلي، اسمع القصة وين، الإمام عندما يتوجه كانت السهام تخرج من رجليه في الحرب في وقت الصلاة، ك كان يقف في صفين بين الصفوف يصلي لله. يقول له ابن عباس: انت تصلي في هذا المكان؟ قال: على من نقاتل القوم الان يصلي. الله اكبر. وهذه الانفاس الطاهرة احبتي. فجاء اللعين ابن ملجم وقف وراء الاسطوانة ونادى: الحكم لله، لا لك ولا لأصحابك يا علي. ذول الخوارج، خوارج هؤلاء وما أكثرهم في العالم اليوم. ثم رفع سيفه، انتظر لحظات، الإمام سجد السجدة الأولى، رفع رأسه من السجدة الأولى وإذا اللعين ابن ملجم ضربه بالسيف على رأسه. أيوا إماما وعليا، رحم الله من نادى وعليا ومظلوما وإماما وعليا. تسكسكت أبواب الجامع، هبت ريح سوداء مظلمة، نادى جبرائيل بين السماء والأرض، تهدمت والله أركان الهدى، قتل علي المرتضى، قتله أشقى الأشقياء. الآن شوف هاي المرأة اللي ذكرت لك إياها في أول المجلس، الآن لاحظها، لما سمعت المنادي جاءت لزوجها تنادي: حذيفة قم، تقطع قلبي، انا اسمع صوت ينادي قتل امير المؤمنين يا علي. الله اكبر، الله اكبر، الله اكبر. فجاء بالرجل ومعه جماعة، اخذ ابن ملجم، اوقفوه بين يدي الامام. رأينا حذيفة يقول: رأينا الامام مغمى عليه في حجر ولده الحسن، والامام الحسن يبكي ويقول: ابا من اجلك تعلمت البكاء. والله هذا حذيفة يقول: كأن جفون الامام الحسين تكسرت من البكاء، وهو واضع خده على رجلي ابيه امير المؤمنين يقبله، يقول: بمن العزاء بعدك يا والدي. الله اكبر. ابن ملجم اللعين اوقفوه، الامام فتح عيناه، التفت اليه، رآه بتلك الحالة والكيفية، عيناه طائرتان في ام رأسه. هذا ابن ملجم اللعين المرادي. قال له الامام: ابئس الامام كنت لك، الم احسن اليك، الان تجازيني بهذا الشكل؟ قال: يا علي، افانت تنقذ من في النار؟ صحيح، الامام علي هو قسيم النار والجنة، اللي يروح للنار يروح للنار، هو يقول للنار: خذي هذا ودعي هذا. فالكلام صحيح، لانه من اهل النار، الامام ما ينقذه لانه من اهل النار الخبيث هذا. اسمع القصة وين. واذا الامام امير المؤمنين يلتفت الى الحسن يقول: ولدي، الله الله، في اسيركم، هذا اسير عندكم، بني حسن، اطعموه مما تأكلون، واسقوه مما تشربون. قال: ابا، هذا عدو الله، افجعنا بك وانت توصينا به؟ قال: نعم ولدي حسن، ان الله هكذا ادبنا، نحن اهل بيت لا نزداد على المسيء الا عفوا، اذا انا قمت من ضربتي هذه فالامر الي، واذا مت من ضربتي فاضربوه ضربة بضربة. ولا يمثل بالرجل، فاني سمعت جدكما رسول الله صلى الله عليه وآله يقول: اياكم والمثلة ولو بالكلب العقور. الليلة احداث كثيرة حصلت في بيت الامام، الليلة غير الليلة القادمة، الليلة القادمة فيها احداث اخرى، لكن الليلة احداث عجيبة حصلت. اولا، اللعين هذا ابن ملجم يقول: سيفي بألف والسم بألف. فمباشرة سرى السم في بدنه الشريف. الخبر انطلق في الكوفة، تعال شوف الآن. لما وصل أمير المؤمنين إلى الدار والسيدة زينب استقبلته، وسمعت هذا الكلام أيضا، سمعت الإمام يقول هذا واحد من المؤمنين، كأنما يأشر لي يقول هاي الأبيات إذا تعيدها نتأملها أكثر. إيه لا بأس، ما في مانع أحبابي، احنا معاكم. الامام قال لابنائه لاولاده انزلوني، ومرت الاشارة، ليش بويا احنا شايلك على قلوبنا؟ قال اختكم زينب واقفة، ما يريد قلبها ينجرح وينكسر قلب زينب. واقرأ لك هالابيات: صدت زينب صدت ونادت يا المجبلين هالشايلين وياكم منين، انا اسمع هضل وصياح صوب، انا خاف انشت العهد يا طيبين. لما نسمع هالحسن وحسين صاحوا يا زينب زيد الونين، زيد الونين ابونا انضرب والراس نصين، زينب بكت والدمع دم سايل وصاحت بصوت صدع الاجبال: يا حامل حما يا خير الاعمال، مو يا عسى بعيد البله للدار تنشال، ومو حشم شانك يظل يا هلال يتاماك لفراقك والعيال. لما ادخلوه الدار ضجت مكة المدينة الكوفة، العالم الاسلامي تغير العالم يا احبابي. والله كل من كان عنده شيء من الايمان والولاء لامير المؤمنين عرف هذه الليلة ضرب امير المؤمنين سلام الله عليه، وضعت له وسادة. ها قال بني حسن: قل للناس يتفرقوا الآن، ساعة متأخرة من الليل. لا، زادت حدة الألم والسم في بدن أمير المؤمنين سلام الله عليه. محمد بن الحنفية اللي يتكلم عن ليلة 20 يقول: هذه الليلة في الهزيع الأخير من الليل جئنا بجراح من مكة من الكوفة حتى يلقي نظرة على أبينا أمير المؤمنين. سبحان الله، أنت سيدي، أنت حماي الحمى يا باب الحوائج. يقول: جئنا بهذا الجراح، وإجا الطبيب، إجا شاف، لكن سمعنا أصوات برا خارج الدار. خرج الإمام الحسن وإذا عشرات اليتامى مجتمعين على باب الامام امير المؤمنين، كل واحد يحمل بيده اناء فيه لبن فيه حليب جايب الامير المؤمنين. شلون منظر هذا؟ طلع الامام الحسن واذا هاليتامى بنات واولاد صغار ازدحموا على الامام الحسن، كل واحد شايل لبن، يقول له: احمل هذا الى والدي علي، الى ابي علي، هذا لبن لازم، هو مسموم، خليه يشرب لبن. ضجت أفنية الدار بالبكاء. أي هذه القصيدة لازم أقرأ لك إياها هالليلة، بكرة عندنا شيء آخر، مصيبة أخرى. اسمع شلون، فالسيدة زينب تريد تشوف، لا الآن بالهزيع الأخير من هذه الليلة أيضا ازدحموا الأصبغ بالنباتة بعض الأصحاب الناس. السيدة زينب تطرق الباب من الداخل، ها فيأتيها واحد من بني هاشم يقولها: يا زينب تحضري لها هاي القصيدة، تحضري لها هاي، أنا بالسنة مرة واحدة أقرأها ليلة ضربة أمير المؤمنين. هاي يا زينب، تقول: نادي لي أخي أبا الفضل العباس، صيح للأبو فاضل. الآن أبو فاضل، تدري أبو فضل العباس عمره أقل العشرين سنة، 17 سنة هالليلة، لكن هو جبل أشم بطل. فإجا هذا الهاشم من بني هاشم صاح للعباس: أبو فاضل. نعم. قال: أختك زينب تريدك. العباس يسمع باسم زينب يجي يركض إلها. أجا وقف وراء الباب، فتح الباب، أخي ما عندك؟ قالت له: ابا الفضل انا قلبي ضاق قلبي اريد ان ارى والدي اريد اشوف والدي الليلة. فماذا تريدين يا زينب؟ قالت ابو فاضل روح للحسن اطلب منه رخصة حتى اني ادخل على ابويا اشوف اريد اقبل رجلي ودي. اجى ابو فاضل يهرول هاي السيدة زينب تقول له اجل الامام الحسن. قال اخي ابا محمد انا جايك رسول. منين رسول؟ انا جاي رسول من المظلومة المنكسر قلبها من زينب واقفة وراء الباب تقول انها تريد ان ترى اباها لان من اول الليل الى الان وقت الهزيعة الاخير ما شافت ابوها. فحقها صاح الحسن قال لابو الفضل هؤلاء قسم من الحضور قل لهم يخرجوا حتى السيدة زينب اختنا تدخل تشوف ابوها. الان شوف المسألة شنو شلون دخلت عليه كيف هو رحب فيها يشير اليها الي الي يا زينب يا نور عين. وضعها على صدره راح يقبلها ثم اخذ يدها ووضعها بيد ابي الفضل قال ابا الفضل هذه اختك زينب وديعتي عندك. الان اقرا لك الابيات وانت تسمعهم. الليلة ليلة ضربة امير المؤمنين ليلة الجرح ليلة القدر ليلة رفع المصاحف. اسمع هالابيات اقراهم شلون اقرا لك اياهم. زينب زينب لما تسمع باسم زينب قلبك ينكسر مباشرة. زينب ندهت العباس صاحوا صوت شعدها قالوا يا العجيد اختك تريد تشوف والدها. زينب ندهت العباس وابو فاضل تعناها يكفكف دمعة عيونه وينشف دمع عيناها. يا زينب امر اشتردين يم الخدر ناداها نادت والدموع عبار شلون اصواب حامد جار. اسمع ويد عدكم صار يا اخويا والهواشم هاي كلها تلوج شاهدها. زينب للقمر عباس تقل اسمع بكي وصياح وابو فاضل يقل لاخته جبنا الوالد الجراح. يا اختي وقلب جرح البراسة يا اختي وصفق راح براح شسالف لك بعد غنى ببونا ما بقت غنى. يا زينب ايس منه مثل ما ايس الجراح منه وطبرت اشده. قالت له اريد تروح لاخوي الحسن وتخبره تقل اختك وتطلب لابوها بعينها تنظره اخافا يعتذر منك يا اخويا بهاي لا تعذره. ابوي وارد اشوف النايا ويودعني وودعنا. ابوي وارد اشوف النايا ويودعني وودعنا وصيحا واجذب الونا. ايام والدنا راحت بعد شي ردها انتهض عباس من حين واجا ويم الحسن اوجب يا خويا يا حسن ناداه وصية الك من زينب تريد تشوف والدها وعفتها موجلة وتنحب. يا خويا روح صبرها يا خويا الامر مسهرها على ابوها صدق ما تلام حقها الله يساعدها. قال الحسن يا عباس روح اخبر بني هاشم زينب يم ابوها تريد خل تتفرق الوادم. اجا زينب لابوها تصيح عسى يا والدي سالم تصيح ونار همها تزيد عسى يومك يا ابويا بعيد يتامى نصير قبل العيد. ابونا بهالشهر مجتول هاي الدهر رايده اي والله وحيدير من سمع زينب تبكي صاح سكتوها وحيدر من سمع زينب تبكي صاح سكتوها ومثل ما كنت باريها اريد انكم تباروها هاي مخدرة تدرون بالذل لا تخلوها اخاف الكربلة ترحون اريد بزينب توصون بارك الله فيكم. الان على هذه الدموع وهذا الخشوع والتوجه اذا انتم جايبين معاكم اذا احضرتم مصحف كريم قرآن فكل واحد يحمل القرآن بيده هكذا بعدين نضعه على رؤوسنا وانتم جالسين رجال ونساء. الليلة ليلة قضاء الحوائج ليلة البكاء الليلة ليلة ضربة امير المؤمنين وعندنا هذه الليالي القادمة نحن نقوم بالعزاء وعندنا عزاء ايضا بعد المحاضرة مباشرة وكلكم تشاركون ان شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. امن يجيب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء امن يجيب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء امن يجيب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء امن يجيب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء امن يجيب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء باسمك العظيم الاعظم الاعز الاجل الاكرم يا الله 10 مرات يا الله يا الله. يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا مجيب دعوة المضطرين نقسم عليك بأحب الخلق إليك محمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين والتسعة المعصومين من ولد الحسين فرج عنا يا الله فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر او هو اقرب من ذلك. احبتي ما هي علاقتنا بالامام امير المؤمنين سلام الله عليه وبالائمة المعصومين وبامامنا صاحب العصر والزمان؟ هذه العلاقة يلخصها امير المؤمنين في كلمة يقول فيها ألا وإن لكل مأموم إماما يقتدي به ويستضيء بنور علمه. فعلينا أن نقتدي بالإمام أمير المؤمنين ونستضيء بنور علمه. يقول ألا وإن إمامكم قد اكتفى من دنياه بطمره ومن طعمه بقرصه ألا وإنكم لا تقدرون على ذلك ولكن اعينوني بورع واجتهاد وعفة وسداد وايم الله لانصفن المظلوم من ظالمه ولا اقودن الظالم بخزامته حتى اورده منهل الحق وان كان كارها. الان توجهوا للدعاء هاي ساعة الاجابة هذه لحظات الاجابة هنيئا لكم هنيئا لكم. احنا الليلة ما نفكر بالساعات وبالوقت الليلة والليالي القادمة عدنا احياء كامل ان شاء الله تعالى. لذلك نتوسل الى الله تبارك وتعالى وندعوه ونتوسل اليه. اللهم انك تقرؤون معي اللهم انك قضيت على عبادك بعبادتك وأمرتهم بدعائك وضمنت لهم الإجابة فإليك يا ربي نصبت وجهي وإليك يا ربي مددت يدي فبعزتك استجب لي دعائي وبلغني مناي ولا تقطع من فضلك رجائي واكفني شر الجن والإنس من أعدائي. ثلاث مرات: يا سريع الرضا، اغفر لمن لا يملك إلا الدعاء، فإنك فعال لما تشاء. يا من اسمه دواء وذكره شفاء وطاعته غنى، ارحم من رأس ماله الرجاء وسلاحه البكاء. يا سابغ النعم، يا دافع النقم، يا نور المستوحشين في الظلم، يا عالما لا يعلم، صل على محمد وآل محمد، وافعل بي ما أنت أهل. اللي عنده قرآن يضع القرآن على رأسه، اللي ما عنده يضع يده على رأسه، حتى الله يحفظ رأسك ويحفظ عائلتك ويحفظ عشيرتك وكلكم هذا المنظر العظيم. أحبتي، هكذا نتوجه إلى الله. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إنا نسألك وندعوك بحق هذا القرآن العظيم، وبحق من أنزلته عليه، وبحق كل مؤمن ومؤمنة مدحتهما فيه، وبحقك عليهم، فلا أحد يعرف حقك أكثر منك يا رب العالمين. نسألك بحق محمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين وعلي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي، وبحق الحجة. بسم الله الرحمن الرحيم. بك يا الله، تقرؤون معي: بك يا الله، بك يا الله، بك يا الله، بك يا الله، بك يا الله، صوتك بك يا الله، بك يا الله، بك يا الله. نسألك وندعوك يا رب العالمين بمحمد، بمحمد صلى الله عليه وآله، بمحمد صلى الله عليه وآله، بمحمد صلى الله عليه وآله، بمحمد صلى الله عليه وآله، صوتك بمحمد. بمحمد صلى الله عليه وآله، بمحمد صلى الله عليه وآله، بمحمد صلى الله عليه وآله. نسألك يا ربنا وندعوك ونتوسل إليك بعلي عليه السلام، بعلي عليه السلام، بعلي بعلي عليه السلام، بعلي عليه السلام، بعلي عليه السلام. نسألك يا ربنا وندعوك بفاطمة عليها السلام، بفاطمة عليها السلام، بفاطمة عليها السلام، بفاطمة عليها السلام، بفاطمة عليها السلام، بفاطمة بفاطمة عليها السلام، بفاطمة عليها السلام. نسألك وندعوك يا ربنا بالحسن المجتبى عليه السلام، بالحسن المجتبى عليه السلام، بالحسن المجتبى عليه السلام، بالحسن المجتبى عليه السلام، بالحسن المجتبى عليه السلام، صوتك بالحسن المجتبى، بالحسن المجتبى عليه السلام، بالحسن المجتبى عليه السلام، نسألك وندعوك يا ربنا بالحسين الشهيد عليه السلام، بالحسين الشهيد عليه السلام، بالحسين الشهيد بالحسين الشهيد عليه السلام، بالحسين الشهيد، صوت صوت، بالحسين الشهيد عليه السلام، بالحسين الشهيد عليه السلام، نسألك يا ربنا بعلي بن الحسين عليهما السلام، بعلي بن الحسين عليهما السلام، بعلي بن الحسين عليهما السلام، بعلي بن الحسين، بعلي بن الحسين عليهما السلام، بعلي بن الحسين عليهما، بعلي بن الحسين عليهما السلام، بعلي بن الحسين، بعلي بن الحسين عليهما السلام. لما نذكر علي بن الحسين محمد بن علي يعني صاروا إمامين، فنقول عليهما السلام، يعني اثنين مو عليه السلام، عليهما السلام. بارك الله فيكم. الآن نسألك اللهم وندعوك يا ربنا بمحمد بن علي عليهما السلام، بمحمد بن علي عليهما السلام، بمحمد بن علي، بمحمد بن علي عليهما السلام، بمحمد بن علي عليهما السلام، بمحمد بن علي عليهما السلام، بمحمد بن علي عليهما السلام، بمحمد بن علي عليهما السلام، بجعفر بن محمد عليهما السلام، بجعفر بن محمد عليهما السلام، بجعفر بن محمد عليهما السلام، بجعفر بن محمد عليهما السلام، بجعفر بن محمد عليهما السلام، بجعفر بن محمد عليهما السلام، صوت صوت، بجعفر بن محمد عليه، بجعفر بن محمد عليهما السلام، بجعفر بن محمد عليهما السلام، بموسى بن جعفر عليهما السلام، بموسى بن جعفر عليهما السلام، بموسى بن جعفر عليهما السلام، بموسى بن جعفر عليهما السلام، بموسى بن جعفر عليهما السلام، بموسى بن جعفر عليهما السلام، بموسى بن جعفر عليهما السلام، بموسى بن جعفر عليهما السلام. نسألك ربنا وندعوك بعلي بن موسى عليهما السلام، بعلي بن موسى عليهما السلام، بعلي بن موسى عليهما السلام، بعلي بن موسى عليهما السلام، بعلي بن موسى، بعلي بن موسى عليهما السلام، بعلي بن موسى عليهما السلام، بمحمد بن علي عليهما السلام، بمحمد بن علي عليهما السلام، بمحمد بن علي عليهما السلام، بمحمد بن علي عليهما السلام، بمحمد بن علي عليهما السلام، بمحمد بن علي عليهما السلام، بمحمد بن علي، بمحمد بن علي عليهما السلام، بعلي بن محمد عليهما السلام، بعلي بن محمد عليهما السلام، بعلي بن محمد عليهما السلام، بعلي بن محمد عليهما السلام، بعلي بن محمد، بعلي بن محمد عليهما السلام،

اعلى اعلى، محمد رسول الله، محمد رسول الله، محمد رسول الله، علي ولي الله، علي ولي الله، علي ولي الله، علي ولي الله، علي ولي الله، علي ولي الله، علي ولي الله، علي ولي الله، صلى الله عليك يا أبا عبد الله ثلاث مرات، صلى الله عليك يا أبا عبد الله، لبيك داعي الله، لبيك داعي الله، لبيك داعي الله، لبيك داعي الله، لبيك يا حسين، لبيك يا حسين، لبيك يا حسين، لبيك يا حسين، لبيك يا حسين، لبيك يا حسين، لبيك يا حسين. الآن الآن اسمع وانت متوجه وقلبك هكذا حتى نعزي كل احنا بهذا المجلس. تهدمت والله أركان الهدى، تهدمت والله أركان الهدى، تهدمت والله أركان الهدى، تهدمت والله أركان الهدى، تهدمت والله أركان الهدى، تهدمت والله أركان الهدى، وانطمست والله أعلام التقى، وانطمست والله أعلام التقى، وانطمست والله أعلام التقى، خمس مرات، صلى الله عليك يا أمير المؤمنين، صلى الله عليك يا أمير المؤمنين، صلى الله عليك يا أول مظلوم في الإسلام، صلى الله عليك يا أول مظلوم في الإسلام، صلى الله عليك يا أول مظلوم في الإسلام، صلى الله عليك يا أول الناس إسلاما وأقدمهم إيمانا، يا علي يا علي يا علي، يا علي يا علي يا علي، يا علي يا علي يا علي. الآن نشارك بالعزاء، ما يطلع واحد منكم اليوم من دون ما ياخذ حاجته إن شاء الله. والليلة القادمة العزاء مستمر، تجون الليلة القادمة تسألون عن إمامكم بأبي وأمي، عن حالته وين وضعه بأبي وأمي، والليلة التي بعدها الشهادة والوفاة.